إليك يوما وكاد لفرط حسرتي يذوب إذا فماذا يفعل المسكين منا فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه هذا اللهيب فماذا يفعل وفي أحشائي هذا اللهيب رسول الله لي أمل وإني لا أدري كم سلكت وما وعليك العدا جرى الجانما للغزالة يابا رحمة جرى يمناه بحرا خضم للندى جرى يابا عذبا فراتا متى وافى الضامي ورد يابا ولي ما عاود بخايب ورد معنى الحديث اتضح بكتاب احمد ورد اي والله لا يؤمن المرء اي والله لا يؤمن المرء اي والله لا يؤمن المرء ما لم يأمن يا براع المروءة يا ابو عماد تجد حول الرجال رجال يا براع المروءة تجد حول الرجال رجال يا بويح جبيت عما شم من ألوف رجال يبا إما الميلة دعا شمخ العوالي رجال الله كبرق الدجا فوق الثريا وعليه ربا وين كنت صاحب زكاة افهم مقامي وعلي يابا لا تظن روحي لا تظن سيدي لا تظن كل الانس مثل الزهراء وعلي يابا ما كل مرأة تدلل ولا كل الرجال رجال مريم فلا مسها بعلا ولا حملا يا مريم فلا مسها بعلا ولا حملا يا ظلام لها يا أسف هذا الخبر حملا ناداها من تحتها يبا ناداها من تحتها لا تحزني حملا هزي لجزع النخل يسقط رطب كسلو يبا جاه المخاض وضعت طفلا وليف سلو يبا قالوا لمن ذا الطفل يبا قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشان سلو يا عيسى نطق بالمجد عذرا ولا حملا جدي مسيرك لطيب انا جدي طريقك بظل ما تنتجا جدي يا با يا با يا يا با يا با جدي مسيرك لطيب انا جدي جدي يا با جدي والمصطفى جدي سيدي محمد صلى الله عليه طيب يا ابو اليسر طيب على حب سيدنا النبي كل شيء يساوي بس صفير بلا ما بدا يشياطين يا بجدي يمسيرك لطيبة يا نادتي جدي يا صاح يا صاح جدي مسيرك لطيبة ناقتك جدي يا با جدي طريقك بظلمة الدنيا جدي يا با امي فلا يثرب ولا ينبع ولا جدي يا با حلي باهل العبا هل تعلمي من نغو يا بعاداته الخوف ما يذكروا من غمر هم شجار الكرم هم شجار الكرم واحنا فرع منهم يابا امي انا الفاطمة والله امي انا الفاطمة والمصطفى والمصطفى جدي مكة عروسة بالمدينة يا الله مكة عروسة بالمدينة يا الله يا ضمدة زهرة وعليها أنا صوتي بمدح عندهم عليها يا صاح يا صاح مهما تشاء قدرهم عليها هم غياث الورى هم غياث الورى ذات الوجوه حسن يا ضبي جندي يا خالقي أنعم علينا وحسن خاطين اي والله خاطين يا رب نرجو العفو باسم الحسين وحسن من رب واحد احد عنا سعاني يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا لولا محمد بنبنا مسجد لنا مكة عروسة